يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس ينذر الصيام في رجب لأنهم يعتقدون فضله. لا، لا يلزم النذر، لا يلزم النذر، لأنه نذر معصية. النذر أن يعصي الله فلا يعصي، بدعة، لأنه يصير بدعة. نعم.